عفى الله عنك. باب استبراء الإماء، وهو واجب في ثلاثة مواضع. أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. استبراء الإماء، الإماء جمع أمة، وهي المملوكة، إذا اشترى الإنسان عبده صارت ملكا له، ملك ملك اليمين، لا يجوز أن يطأ حتى يستبرئها، يستبرئ رحمها لئلا تختلط الأنساب. إذا اشترى الإنسان عبده، وهذا ما يكون لا بعد الجهاد، إذا أقيم علم الجهاد وقاتل المسلمون الكفار وأسروهم يسترق، يكون نساءهم وأولادهم أرقاء. وإذا وزعت الإماء على أفراد الجيش أو اشترى تباع وتشترى أو اشترى أمة فإنه له أن يطاعها، لكن بعد أن يستبرئ رحمه يحرم عليه أن يطاع حتى يستبرئ رحمه لئلا تختلط الأنساب. يستبرئ رحمه بحيضة، إذا حضرت حيضة وطهرت له أن يطاعها، وإن كانت حامل فلا بد أن تضع الحمل، لا يجوز أن يطاعها حتى تضع حملها، إن كانت حامل حتى تضع الحمل، وإن كانت تحيض كما سيأتي بحيضة، وإن كانت لا تحيض سيأتي لا بد من مضي شهر، سيأتي كلام المؤلف رحمه الله. نعم أحسن الله لي. الثاني أم الأولى إيش؟ قال وهو واجب في ثلاثة مواضع. أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. نعم، يستبرئها بحيضة إن كانت تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حامل. نعم، وإن كانت عائسة كما سيأتي المدة، فالشهر يقوم مقام الحيضة. نعم أحسن الله لي. الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها، لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها. نعم، أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز أن يزوجها حتى يستبرئها، فإذا لأنه إذا باعها قد يطأها المشتري ويستبرئها قبل أن يبيعها، يستبرئها بحيضة إذا كانت حيض. نعم، أو بوضع الولد كانت. نعم أحسن الله عليك. قال الثالث إذا اعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما. نعم، أم الولد والأمة إذا اعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم يجوز لهما أن ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما. إيش؟ لم يجوز إيش؟ قال الثالث إذا اعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما. نعم، كل واحد يستبرئ نفسه. نعم، سيأتي الاستبراء، الحامل بوضع الحمل، والحائض بالحيض، والآيسة بشهر، والذي ارتفع سببها عشرة أشهر، تسعة للحمل وشهر للعدة. نعم المشتري سبق أنه يستبرئها المشتري. نعم سبق، هي الأولى. نعم الزوج لا يلزم استبراءه، لكن المشتري سبق، هي الأولى أول. نعم أحسن الله عليك. والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة، أو حيضة إن كانت تحيض، أو شهر إن كانت آيسة، أو من اللائي لم يحضن، أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. نعم، هذا الاستبراء. إذا قلت استبراء إن كانت حامل استبراء وضع الحمل، وإن كانت تحيض بحيضة، وإن كانت لا تحيض شهر، وإن ارتفع الدم ولا تدري ما سببه عشرة أشهر، تسعة للحمل وشهر للعدة. نعم أحسن الله. قال كتاب الظهار. بركة سمت.